سبق لنا الكلام على الصفات، صفة الكلام عند قوله وإن القرآن كلام الله، في تفصيل الكلام على صفة الكلام. نكتفي بهذا القدر، نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شوق ما جاء. نعم. الكلام على أن يقول مثلا الحديث عن الشوق إلى ما فيه الشوق للملاقات، يعني هذه فيها استعملها مثل، لكن أوضحها عن استعمال العشق. كلمة الشوق لا بأس، قلت لك أنها من قسم الجانب، أما مثل العشق والإيش منه والغرام نحو ذلك، هذه أنا والله مغرم بربنا، فيه تعدي تعبير. هل هي تجوز في الإخبار عن محبة العبد لله عز وجل أم حتى في الإخبار عن محبة العبد؟ كلها يعني قصدك من الجهتين، الإخبار لأن الإخبار فيه توسع، يعني حتى الإخبار عن الله جل وعلا فيه سعة. شوف كلمة الشوق قلنا ما من الممكن. يا مسلم عالم الشوق من العبد لربه هذا من الجانب، لكن الله سبحانه وتعالى هل يشتاق عبده؟ لذلك يمكن السماء فيها تعمل زيادة، لكن يقول لك أن ورود هذا الدليل وعدم احتمالها بمعنى واضح، ورود الدليل في وصف الله جل وعلا بالشيء أنه هو اللي توقف على الدليل، احتمال المعنى الباطن أنا مشترك فيما توصف تصف ربك جل وعلا وفيما تعبر به عن محبتك لله وفيما تذكر محبة الله جل وعلا وصفاته. واضح؟ الصفات في نفسها صفات الله جل وعلا لا بد لها من دليل، لكن انت اللي تنطق لها من نفسك لا لازم دليل. فهمت الان؟ طيب صفات الله لا بد فيها من دليل، لكن انت اللي تذكرها من نفسك هل لازم من دليل؟ لا. فاذا صفات الله جل وعلا لا بد من ورود الدليل فيها وما تحتمل معنى الباطل. لو أن في يصف يذكر شيء ما تحتمل يعني من جهة الإخبار، لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفة، فالصفة لا بد فيها من دليل، لكن هو يريد أن يخبر عن الله جل وعلا بشيء أثبته لنفسه، نقول لا بد أيضا ما يكون في التعبير. فنقول مثلا أثبت الله جل وعلا أخذ إبراهيم خليل، هل نقول أنه سبحانه يعشق إبراهيم؟ لمن؟ لأنه ما ورد، ولأنها يمثل المعنى بعض. الخلة أدنى منها درجة تتيم، هل نقول أنها مكيم في ليش؟ هي أقل منها درجة، إذا ثبتت الأعلى هي أقل من باب أولى، لكن نقول ما تثبت لأن كلمة التتيم فيها عليها. هذا من جهة الله جل وعلا. أما من جهة العبد، فالعبد ما يحتاج في وقت ذكر لما في نفسه أن يرده الدليل، لكن لا بد أن لا يحتمل معنى باطل، لا بد أن ما يحتمل يعني تقريبا. تمح لك ضربت يعني شوي ولا ما بنت؟ الله عز وجل إذا كان ما فيه تعدي ولا مخالفة ما فيه من المعنى باطل، حتى تحتمل المعنى باطل؟ لا ما تحتمل ما فيه، وإن كان ما ورد التصفة لله هذا باب الإخبار كثير، يعني مثل الآن القديم قديم يستعملها العلماء صحيح؟ مثل الصانع نقول هذه القديم ما جاء البرهان، مثلا قديم ما جاء النصوص، البرهان ما جاء، الدليل ما جاء، لكن أصلها جاء، أصل الصفات جاء، فالقديم هو الأول، فأن تخبر لله جل وعلا، أن تخبر عن الله جل وعلا شيء ثبت أصله، وما هو أعظم منه لا بأس، هذه قاعدة الأولى، لكن ما نقول من أسمائه القديم، لأن التسمية لا بد فيها من دليل، الوصف لا بد فيه من دليل، أما الإخبار فهو أوسع. إذا ثبت أصل الصفة، لذلك يجي مثلا عدد من العلماء منهم ابن تيمية وغيره يجون مثلا يعبرون عن صفات مثل النزول والعلو والأمر وإيش والنجي والإتيان بأن ما يجوز من المثل لأنه هو، لكن هي هذه معناها تقول صفات المحبة تدخل فيها أشياء. فإذا وصف الله جل وعلا بصفة لا بد فيه من دليل، لكن أن تخبر عن الله جل وعلا بشيء من باب الخبر لا من باب الوصف لا يشترط فيه أن يكون أصله ثابتا وأن لا يحتمل معنى الله مثل ما قالوا في القديم والبرهان والدليل وغيره، لأن عندهم باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وقد يكون اسم لله جل وعلا ليس له ليس ما نقول فيه سنة. يعني أو فيه صفات وفيه صفات ليس ثم اسم له، واضح؟ مثل الله يستهزئ به ما فيه جواب، يمكرون ويمكر الله